الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد في الفقرة التاسعة بعد المئة يعني كنت قد قرأتها فراجعني بعض إخواني يعني بقراءتي يعني هي صح. قال فيها الإمام البربهاري: ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. أنا قلت فتمسك به، فتمسك به على أنه يعني فعل أمر لك أنت، فتمسك به. فالصواب يعني ومن عرف من ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه وهو أيضا هو نفسه فتمسك به، يعني هذا الذي عرف ما ترك أصحاب البدع وما فارقوا فيه فتمسك هو به فهو صاحب سنة وصاحب جماعة. طبعا يعني إلى هنا كلام تام، وهذه بداية يعني كلام جديد إن شاء الله، وحقيق أن يتبع، وحقيق أن يتبع. يعني من كان كذلك وظفرت أنت به، فمثل هذا حقيق إيه؟ أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب توقفنا عند الفقرة 38 بعد المئة. قال: ولا تذكر أحدا من أمهات المؤمنين إلا بخير. هو طبعا يعني لا نذكر أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، رجالا كانوا أو نساء، ولكن طبعا إن كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لهم حق من حيث العموم، فأزواجه يعني أخص من غيرهم يعني بهذا الحق. يعني إن كان من واجبات الشرع أن نجل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وألا نتكلم فيهم إلا بخير وبحق، فأزواجه صلى الله عليه وسلم أولى وأولى وأولى. فيعني التكلم في أحد من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بغير الحق يعني هذا يؤدي إلى عقوبة، وقد تكون في الدنيا قبل الآخرة عقوبة أليمة وشديدة. فالمتطاول على واحد من الصحابة الذين ثبت فضلهم يؤدي إلى عقوبة شديدة إما في الدنيا أو في الآخرة، فكيف بمن يتطاول على واحدة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعندنا من الأمثلة القريبة يعني المعاصرة هذا الذي تطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، ذلك الشيعي الفاجر وأظن اسمه ياسر، ياسر إيه؟ حبيب خبيب. ياسر إيه؟ خبيب. لا اسمه ياسر حبيب. ياسر حبيب. يعني أنا يعني بلغت أنه قد ابتلي بسرطان في لسانه، بسرطان في لسانه، لأنه تطاول على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وسبها. هذا سمعت من صديقي يقول شخصيا قال والله إذا رأينا هذا منهم ولكن هم انتهوا وسجلوا تسجيلات قديمة ودعوها عشان يشوفوا اللي هم لكنه فعلا مثال يعني. لا هو سبحان الله يعني إذا كانت لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أثارهم تخصيهم معلومة، فكيف بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كيف بمن هي أعلم زوجات النبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق؟ فهي معدودة من الفقهاء العلماء، يعني ليست مجرد زوجة، بل هي من فقيهات الصحابة ومن علماء الصحابة، بل وكانت تستدرك على ابن عباس وعلى ابن هريرة وعلى عبد الله بن عمر على فصاحب الصحابة. فالتطاول عليها يعني يؤدي إلى عقوبة شديدة في الدنيا والآخرة وإلى سوء الخاتمة، إلا أن يعني يستدرك الله عز وجل من وقع يعني في ذلك برحمته وعافيته فيتوب على من ابتلي بذلك قبل أن يموت، لكن فعلا هذا ينذر بسوء الخاتمة ولا بد. ومعلوم طبعا أن التكلم في زوجاتنا هو تكلم في الحقيقة في من؟ في النبي صلى الله عليه وسلم، بل والله هو تكلم في الله عز وجل. لماذا؟ لأنه لم يحسن اختيار زوجات حبيبه وخليله صلى الله عليه وسلم. هذه يعني مثلا يعني لابد أن تؤدي إلى ذلك. إن قال أنا لا أقصد ذلك فهو لا يدري أصلا ماذا يقول، يعني هو لا يدري ما يقول، بل هو تقصد ذلك فعلا. وإن كان طبعا يعني لازم القول ليس بقول، لكن في هذه الحالة الذي تجرأ على هذا الأمر، هذا يبين أنه فعلا قصد ما يقول وتعمد ما يقول. هو يعني لا يخطئ خطأ في يعني في الصلاة أو في حكم من أحكام الأمور التعبدية، لا، هذا تقصد أمرا يعني يدري ما هو، يعني هو إذا أقدم على سب واحد من الناس هو يدري من يسب، يعني هو يدري من يسب. إذن كونه يصل إلى أن يسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو يدري من يسب، وهو متقصد لذلك ومتعمد لذلك. فإذا قلنا يلزم من هذا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم بل يسب الله عز وجل، فهذا لازم صحيح، يعني هذا لازم صحيح لا بد منه، لأنه يعتقد في نفسه أن الله تعالى لم يحسن اختيار زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. بل يعني أنا سمعت بأذني من بعض يعني دعاتهم يعني كان يعني يتكلم في أبي سفيان بن حرب، يعني شو يعني هو ده راجل يتنسب؟ أي والله هو ده راجل يتنسب، هو يعني هو بس ده الرسول عليه الصلاة والسلام. خد بالك الرسول عليه الصلاة والسلام، خدت بالك من الحتة دي؟ عليه الصلاة والسلام يعني بس عمل كان بدليل، ده كانت مداراة من النبي، إنما هو ده راجل يتنسب؟ لا لا لا لا. فيعني طبعا كونه يتكلم في أبي سفيان إذن سيتكلم في أم حبيبة، وإذا تكلم في أم حبيبة فهو يتكلم في رسول الله، لكن هو لا يجرؤ على أن يتكلم في الله ابتداء ولا أن يتكلم في رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ما هي الذريعة، ما هي الوسيلة؟ يتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، يعني لمن مسلم يروي رواية عن عائشة رضي الله عنها يعني كانت تقول أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم، أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسبوهم. يعني انظر إلى العكس، يعني الآيات صريحة، يعني والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فهكذا نحن أمرنا. فهؤلاء أتوا بالعكس، بدلا من أن يستغفروا لهم إذا بهم يسبونا. وفي الحقيقة السب يعود إلى الله عز وجل، لأنه هو الذي اختار نبيه، ولأنه هو الذي اختار أصحابه رضي الله تعالى عنهم جميعا. لذلك نحن لا نتكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير، ومن تكلم فيهم بغير الخير تكلمنا فيه بالشر ولا بد. يعني من تكلم في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بغير الخير تكلمنا نحن فيه بالشر، وهو الذي استجلب عليه ذلك الأمر. قال وإذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يعني إذا رأيت الرجل يتعاهد الفرائض في جماعة مع السلطان وغيره فاعلم أنه صاحب سنة. يعني مثلا لا يقول السلطان يعني خالف في كذا أو ابتدع في مسألة كذا إذن أنا لا أصلي معه. كيف يا أخي وهو إمامك؟ لا بد أن تصلي معه، لا يجوز لك أن تصلي جماعة خلف غيره إلا أن يكون نائبا عنه. فإن صليت خلف من ينوب عنه فلا إشكال، لكن أن تتركه، أن تترك نائبه باعتبار أنه ينوب عنه لأجل أنه خالف مسألة معينة أو ابتدع في مسألة معينة، فهذا لا يجوز لأن السلطان إمامك الأعظم، فلا يجوز أن تصلي خلف غيره إلا أن يكون نائبا عنه. قال: وإذا رأيت الرجل يتهاون بالفرائض في جماعة وإن كان مع السلطان فاعلم أنه صاحب هوان. يعني القضية في النهاية إما أن يتهاون يعني بالجماعة، يعني يتهاون بالجماعة نفسها، أو يعني وأن يكون سبب التهاون من عند نفسه، أو أن يتهاون في الجماعة يعني متذرعا يعني بحال السلطان، فهذا صاحب هوان وهذا صاحب هوان. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، وكذلك الحرام وما حاك في صدرك فهو شبهة. والحلال ما شهدت عليه وحلفت عليه أنه حلال، يعني أنت لا تقدم على الشهادة ولا تحلف على شيء إلا إذا كنت على يقين منه، وهذا هو الحلال. الحلال المحض أنت إذا قيل لك تشهد على كذا تقول نعم أشهد، لماذا؟ لأنه حلال بين. فإن قيل لك تحلف على كذا تقول نعم أحلف، لماذا؟ لأنه حلال بين. فإن قيل لك اشهد على كذا والله يا أخي أنا بصراحة هذا الأمر أنا في نفسي منه شهد، لماذا ترددت في الشهادة؟ لماذا ترددت عن القسم؟ لماذا لم تحلف عليه؟ لأنه في نفسه شيء منه. فإن جزم بأنه لا ينبغي أن يشهد أبدا بأي حال من الأحوال فهو على يقين من أنه حرام. طيب إن تردد الأمر بينهما، فإن قيل له لماذا لا تشهد أفحرام هو؟ يقول والله لا أقول هذا، إذن هو حلال. قال ولا أقول ذلك أيضا، إذن فما هو؟ هو شبهة، والأصل في الشبهة أن تتقى، يعني هذا هو الأصل. في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع قاعدة في مثل هذا الأمر، قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ بدينه وعرضه. إذن في مقام الشبهات الحكم الذي يرضي الله عز وجل ما هو؟ أن تتركها. لماذا؟ لأنك إن لم تفعل الحلال يكفيك أنك لم تقع في الحرام. يعني لو قلنا بأن هذا الشيء الذي تورعت عنه في الحقيقة هو حلال، في علم الله عز وجل هو حلال، هذا من حيث حقيقة الأمر. طيب لو أنك تركته تورعا وخوفا من الله عز وجل، غاية ما في الأمر أنه فاتك أن تفعل الحلال. طيب لو كان في علم الله عز وجل أنه حرام فعملت هذا الشيء الذي شبه عليك فيه تكون قد وقعت في الحرام. إذن الأسلم عند الشبهة أن تترك الشبهة وأن تترك الأمر. إذن لا تفعل إلا ما هو حلال محض، فإن كان الحرام محضا تركته وهذا لا كلام فيه، فإن اختلط الأمر فترك ما اشتبه عليك فيه أولى من الإقدام على ارتكابه لأنه أسلم لك. قال: والمستور من بان ستره والمهتوك من بان كتكه. هذا تكلمنا عليه في الفقرة 31 بعد المئة. الأصل في المسلم أنه مستور، يعني هذا هو الأصل في المسلم، فمن كان ينافق ويتظاهر بغير حقيقة من طوى عليه قلبه فلا بد أن يأتي عليه يوم من الأيام شاء أو أبى إلا ويظهر أمره، لا بد أن يكشف أمره، مهما حاول أن يكتم مهما حاول أن يستر لا بد أن يحصل شيء يهتك في هذا الستر، كما وقع في هذه المحنة التي تمر بها أمة الإسلام الآن. يعني قبل دخول هذه السنة كان بين الناس أناس يعني هم الأئمة الأعلام وهم الرموز والأكابر، لكن سبحان الله ما أن وقعت الفتنة حتى تساقطت الرؤوس وحتى كشفت الأقنعة وظهرت القبائح وبدت الفضائح وظهر الأمر ظهورا واضحا عينا لا لبس فيه إلا عند أهل الفتن والأهواء. أما عند أصحاب البصيرة الذين فهموا السنة وعلموها فإنهم يعني قد فهموا الأمر من أوله وعلموا حقيقة الحال على مقتضى الكتاب والسنة. أما أهل الأهواء فإنهم لا يزالون في غيهم يعمهون وفي ضلالهم يتمادون. قال وإن سمعت الرجل يقول فلان مشبه وفلان يتكلم في التشبيه فاتهمه واعلم أنه جهمي، وإذا سمعت الرجل يقول فلان ناصبي فاعلم أنه رافضي، وإذا سمعت الرجل يقول تكلم وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتزل. يعني هو يقول في الهامش يقصد المصنف رحمه الله بالتوحيد توحيد المعتزلة، فإن للمعتزلة أصولا خمسة منها التوحيد ويعنون به نفي الصفات عن الله تبارك وتعالى. الأصل الثاني النبوة، تكلموا في النبوة بما فيه نقص وتنقص من حال الأنبياء والرسل ولم يعطوا مقام النبوة حقها، هذا أصل من أصول المعتزلة أيضا، يعني النبوات. وتكلموا أيضا في العدل، وعندهم العدل يعني أنه من الممكن أن يريد الله عز وجل ما لا يكون ويكون ما لا يريد، وأنه لا يقدر على الكائنات ما تفعله. ويعني تكلموا في القدر وفي أمور كثيرة قصدوا من ذلك أن يعني ينزه الله عز وجل عن الظلم، زعما منهم بأن هذا هو العدل الذي يليق بالله عز وجل، فوقعوا في أظلم الظلم أنهم نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق بعقلاء البشر، يعني نسبوا إلى الله عز وجل ما لا يليق بعقلاء البشر وظنوا أنهم ينزهون الله عز وجل، فإذا بهم يسبون الله عز وجل هم لا يشعرون. فمن أصول المعتزلة أيضا أنهم تكلموا في العدل وتكلموا في المنزلة بين المنزلتين، يعني أن الرجل إذا ارتكب كبيرة فإنه يكفر بها، الخوارج قالوا يخلد بها في النار ويعني هو كافر مرتد، فهؤلاء قالوا أما الخلود في النار فنحن معكم نقول بقولكم، وأما أن يكون كافرا مرتدا في أحكام الدنيا فلا، إذن فماذا هو إن لم يكن كذلك أفمسلم هو؟ قالوا لا. إذن فمن هو؟ قالوا هو من الإسلام قد خرج وإلى الكفر لم يدخل. ما شاء الله، من الإسلام قد خرج وإلى الكفر لم يدخل، منزلة بين المنزلتين، هذا في أحكام الدنيا. ثم اتفقوا مع الخوارج في أحكام الآخرة فقالوا هو مخلد في النار، وهذا طبعا أصل خبيث من أصولهم. والأصل الخامس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يقصدون به الخروج على ولاة الظلم والجور، وهذا من أصول الخوارج أيضا. وسبحان الله، يعني هؤلاء جميعا يلتقون في أمور ويفترقون في أمور ولكن يجمعهم جميعا أصل واحد وهو نسبة القصور والجهل في منهج الصحابة رضي الله تعالى عنه، قصدوا ذلك أو لم يقصدوا؟ لأنهم لو كانوا صادقين في الاتباع لعلموا بالبديهة أن أتبع الخلق لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم هم الصحابة رضي الله تعالى عنهم. مسألة بديهية يدركها الطفل المميز. كان الصحابة بهذه المثابة فنحن نعرض كل أمر عليهم، فإن كانوا علي قولا وفعلا نكون عليهم، وإلا لا يلزمنا شيء من ذلك لأن الصحابة لم يكونوا عليه وتنتهي المسألة. لكن سبحان الله أبوا إلا أن يفترقوا ويتفرقوا، فأتوا في الإسلام بأصول وقواعد ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان، وكأن المعتزلة أتت بأصول خمسة تقابل بها أركان الإسلام الخمسة المعروفة. وسبحان الله، يعني الله تعالى خلق الخلق فقسم بينهم الأرزاق، فلم يعجب ذلك الناس، ثم قسم العقول بين الخلق فكل واحد رضي بعقله، أعجبه عقله، فإذا أردت أن تجادله أو تناظره هو يرى أن الحق ما هو عليه. أنت المسكين، أنت الضائع التائه، أنت تحتاج إلى من يأخذ بيدك، فأنت في ضلال مبين إلا أن يأخذ هو بيدك، فإن أبيت فأنت المحروم. فسبحان الله، وما جاء الناس إلا من قبل العقل. أنا قال إبليس أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، عقله هو الذي جره إلى هذا القياس الباطل. قال وإذا سمعت الرجل يقول تكلم بالتوحيد واشرح لي التوحيد فاعلم أنه خارجي معتدل، أو يقول فلان مجبر، أو يتكلم بالإجبار، أو يتكلم بالعدل، فاعلم أنه قدري، لأن هذه أسماء محدثة أحدثها أهل الأهواء. ثم قال قال عبد الله بن المبارك لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرصد شيئا، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا. يعني طبعا الرصد معروف، يعني هو التشيع، ولا عن أهل الشام في السيف شيئا، هو الخروج على الولاة، ولا عن أهل البصرة في القدر شيئا. معروف طبعا أن أول من تكلم بالقدر في البصرة هو معبد الجهني، الحديث طبعا عبد الله بن عمر صحيح مسلم يعني يبين هذا الأمر. ولا عن أهل خراسان في الإرجاء شيئا، ولا عن أهل مكة في الصرف شيئا. الصرف اللي هو يعني ما يتعلق بالتعامل بالذهب والفضة، يعني حتى وإن وقع الاختلاف بينهما، وإن كان هذا يعني يسمى في حكم في اصطلاح الفقهاء يعني المراقلة، المراقلة يعني للتفرقة. فمعروف طبعا حديث عبادة بن صامت الصحيحيني في الربوات الستة المعروفة، الذهب بالذهب، فضة بالفضة، والتمر بالتمر، والملح بالملح، الشعير بالشعير، البر بالبر. هذه لا تجوز فيها لا المفاضلة ولا النفاة، يعني لا يجوز أن يدخل فيها ربا الفضل ولا ربا النفيل إذا وقع الاتحاد. يعني لا يجوز لك أن تبيع ذهبا بذهب لا نسيئة ولا مفاضلة، فإن وقع الاختلاف أن تبيع ذهبا بفضة، أو أن تبيع فضة بذهب، أو أن تبيع تمرا بملح، أو ملحا بشعير، حصل الاختلاف. إذا وقع التفاضل في هذه الأنواع فلا يجوز أن يقع فيها النفاء، يعني النفاء اللي هو التأخير والتأجيل، يعني لا بد من التقابض في مجلس العقد، وإلا وقعت في الربا. يعني إن سلم من ربا الفضل وقع في ربا النسيئة. قال ولا عن أهل مكة في الصرف، ولا عن أهل المدينة في الغناء، لا تأخذ عنهم في هذه الأشياء شيئا. هو يقول في الهامش يعني لم أجده، يعني بحث عنه فلم يجده، وأنا في الحقيقة لم يتيسر لي أن أبحث عنه. وطبعا يعني يعنينا أن الكلام في غاية من الصحة، وأنه لا ينبغي لإنسان أن يتتبع رخص المذاهب ويعني يأخذ رخصة هذا العالم ورخصة هذا العالم ورخصة هذه العالم، لأنه في الحقيقة هذه زلة. وكان بعض أهل العلم يقول من تتبع رخص العلماء تزندق، يعني وقع في الزندقة. لماذا؟ لأنه يتعمد تتبع رخص المذاهب، فتراه يأخذ كل شيء يخالف الحق، فإذا قلت له هذا مخالف قال لك أما قال به فلان، هو يكفيه فقط أن يقول أن يكون قد قال به قائل حتى لو كان واحدا، هذا يكفيه. يعني يشرب الخمر على قول أهل الكوفة في إباحة النبي، ويستمع إلى الغناء على قول أهل المدينة في إباحة الغناء، وتراه يستبيح الخروج على ولاة الجو حتى وإن لم يخرجوا من الإسلام على قول أهل الشام، وتراه يتعامل بنوع من أنواع الربا المحرم على قول أهل مكة، وهكذا. تراه يعني يجمع كل رخصة موجودة، فيجمع من كل ذلك دينا. هذا أشر عند الله عز وجل ممن لم يترك معصية لله إلا وارتكبها، بل من اعتقد صحة ذلك ولم يفعل من ذلك شيئا عقيدته هذه أخبث عند الله عز وجل ممن وقع في الموبقات ولم يترك منها شيئا. لماذا؟ لأن هذا وقع في المحرمات وهو يعلم أنه عاصم، أما هذا فإنه جمع دينا يعتقد أن هذا الدين هو دين الله عز وجل، فإن لم يكن يعتقد ذلك صراحة في نفسه يكفي أنه لبس على الناس أمر دينه، وتسبب في أن الناس قد عبدوا الله عز وجل بدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم. فأحلاهما مر، أحلاهما مر. لذلك أضر الناس على الناس من يفتري الكذب على الله ورسوله وهو يظن أن ذلك هو دين الله عز وجل. فالتحذير ممن كان كذلك من واجبات هذا الدين، ينبغي أن يحذر منه، وليس في ذلك تفرقة للأمة أبدا والله، بل أنت تجمع شمل الأمة على كلمة واحدة على الحق. أما أن تبقى الأمة هكذا فيها من يعتقد عقيدة المعتزلة، وفيها من يعتقد عقيدة الخوارج، وفيها من يعتقد عقيدة القدرية، وفيها من يعتقد عقيدة الشيعة، هذه الفرقة بعينها. إن لم تكن هذه الفرقة فليس في الدنيا فرقة أصلا. فتمييز الصف وتمحيصه والتحذير من المبتدعة حتى يسلم لك دينك في النهاية، هذا هو الجمع حقيقة. أنت تجمع بين الناس لا تفرق. الذي يفرق حقيقة هو ذلك الذي جاء بدين لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يفرق. أما من يرد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الذي يجمع الناس، ولا ينبغي أن نقول هو يفرق، لا والله، بل هذا هو الذي يجمع. وقد كان الناس أولا على كلمة واحد فتفرقوا، فما العجب في أن يأتي واحد ليرد هؤلاء المتفرقين إلى ما كان عليه السلف الصالح أولا. للأسف حتى وصلنا إلى أننا يعني أصبحنا يعني نسمي الأشياء بغير أسمائها ونزن الأمور بغير ميزانها، يعني اضطرب الأمر واختلف الحال وأصبح كل واحد منا يرى أن الحق هو ما هو عليه، وهذا يعني دليل قاطع على أن الأمة ستبقى محرومة من نصر الله عز وجل وتأييده، لأن الله تعالى لا ينصر أمة متفرقة متناحرة، إنما ينصر أمة قد اتحدت وصارت على كلمة سواء. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير، أنا عندي ألف في ابن، إن كانت عندكم تحذف. طيب. قال: وإذا رأيت الرجل يحب أبا هريرة وأنس بن مالك وأسيد بن حضير فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله. وإذا رأيت الرجل يحب أيوب وابن عون ويونس بن عبيد وعبد الله بن إدريس الأوزي والشعبي ومالك بن مغول ومالك بن مغول ويزيد بن زريع ومعاذ بن معاذ ووهب بن جرير وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ومالك بن أنس والأوزاعي وزائدة بن قدامة فاعلم أنه صاحب سنة. وإذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل والحجاج بن المنهاد وأحمد بن نصر وذكرهم بخير وقال بقولهم فاعلم أنه سنة، أنه صاحب سنة، فاعلم أنه صاحب سنة. طبعا بالرجوع إلى تراجم هؤلاء الأعلام فعلا سنرى أنهم أصحاب سنة، حصلوا السنة وعملوا بها وعاشوا عليها ودعوا الناس إليها وماتوا عليها، فهؤلاء فعلا هم أهل السنة الذين ينبغي أن نرجع عليهم، لأنهم رجعوا إلى ما كان عليه سلفنا الصالح رضي الله تعالى عنه. وإذا رأيت الرجل جالسا مع رجل من أهل الأهواء فحذره وعرفه، فإن جلس معه بعدما علم فاتقه فإنه صاحب هوى، يعني هذا هو حقه عليك ابتداء أن تحذره وأن تعرفه، فإن أبى إلا المضي فيما هو فيه فحينئذ حذر منه، يعني أولا حذره، فإن استجاب فبها ونعم، فإن أبى فحذر منه، لأنه حينئذ يكون صاحب هوى، وتكون أنت في هذه الحالة تكون متكلما فيه بحق، فإن تكلم هو فيك أو تكلم واحد من الناس لأنك تتكلم فيه فإنه يكون حينئذ يكون متكلما فيك بالباطل. يعني نقرأ الهامش لأنه يتضمن كلاما مفيدا. قال: وقال أبو داود السجستاني، قلت هو صاحب السنن يعني، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل، قلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أنا رجلا من أهل السنة مع رجل من أهل البدعة، أترك كلامه؟ قال: لا، أو تعلمه أن الرجل الذي رأيته معه صاحب بدعة، فإن ترك كلامه فكلمه وإلا فألحقه به. قال ابن مسعود: المرء بخدمه. لم يتيسر لي أن يراجع ذلك عن ابن مسعود، لكنه قال أخرجه ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة بإسناد صحيح، وأورده ابن مفلح في الآداب الشرعية. طبعا هذا الإسناد الصحيح يصحب إلى ما دار بين أبي داود وبين أحمد بن حنبل، لكن طبعا ليس في هذا الحوار الذي دار بينهما أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى عزى ذلك بسنده إلى ابن مسعود، إنما ذكر الأمر هكذا إلى ابن مسعود دون أن يذكر السند إليه، وهو لا يصل إلى ابن مسعود إلا على الأقل باثنين وفي الغالب بثلاث، فأين هم؟ فنقول صحة السند هنا تسحب على صحة الحوار الذي دار بين أبي داود وبين أحمد بن حنبل. أما قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه المرء بخدنه، فهذا يحتاج إلى تحقيق، لابد فيه من مطالعة السند ومراجعته. قال: وقال ابن عون رحمه الله: من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لماذا؟ لأنهم يكثرون سواد أهل البدع، ويكونون سببا في صلابة أهل البدع ووقوفهم عند رأيهم. لأن المبتدع إذا رأى الناس قد انفضوا عنه لعله أن يعود، لعله أن يتوب، يقول لنفسه: لماذا انفض عني الناس؟ إذا الأمر فيه شيء، فيراجع نفسه، فإذا كثر الجمع حوله يغرر به الشيطان فيقول له: يا هذا، والله ما كثر حولك الجمع إلا لأنك على الحق، وإلا فلماذا جمع الله حولك هذه القلوب؟ أنت على الحق المبين. فكثرة الناس حول المبتدع تكون سببا في تماديه وفي تشدده وتشبثه بما هو عليه، فحينئذ يكون هذا أشد على أهل السنة من أهل البدع. ثم أيضا أمر آخر، هم يتسببون في شهرة هؤلاء الناس، يعني كونهم يلازمونهم ويكثرون سوادهم يتسببون في شهرتهم، يسمع بهم الناس أو يمر عليهم المار فيقول: من هذا؟ ما شاء الله، هذا يحضر له جمع كبير جدا، لعله على الحق، بل هو كذلك، فيحضر إليه ويدل عليه والآخر، فيزداد الجمع كل يوم، والناس يظنون أن كثرة الجمع تدل على صحة المنهج، وهذا ليس بلازم أبدا، إنما نعرض المنهج على الكتاب والسنة، فما قبله الكتاب والسنة قبلناه، ومن رده الكتاب والسنة رددناه. ففعلا اجتماع الناس حول أهل البدع يعني أمر عظيم الخطر، وأثره عظيم جدا جدا، يأتي بأثر أو يأتي بآثار سيئة على الناس، والناس طبعا كأسراب القطع يتابع بعضهم بعضا، يعني ترى هذا يسير مع الناس، هو لا يدري صحة ما عند هذا المتكلم، لكنه وزن الأمر باعتبار هذا الجمع الذي يحضر، يقول: ما كان لهم أن يحضروا ولا أن يكثروا إلا لأن هذا المتكلم على الحق، وهذا طبعا ليس بلازم. قال: وجاء في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى في ترجمة علي بن أبي خالد، قال يعني علي بن أبي خالد: قلت لأحمد إن هذا الشيخ، لشيخ حضر معنا، هو جاري، وقد نهيته عن رجل ويحب أن يسمع قولك فيه، حارث القصير، يعني حارثا المحاسب، هو حارث ابن أسد المحاسب، وكنت رأيتني معه منذ سنين كثيرة، فقلت لي: لا تجالسه ولا تكلمه، فلم أكلمه حتى الساعة، وهذا الشيخ يجالسه، فما تقول فيه؟ فرأيت أحمد قد احمر لونه وانتفخت أوداجه عيناه، وما رأيته هكذا قط، ثم جعل ينتفض ويقول: ذاك فعل الله به وفعل، ليس يعرف ذاك إلا من خبره وعرفه، أويه، يعني كلمة توجع، قال ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره وعرفه، ذاك جالسه المغازلي أو المغازلي ويعقوب وفلان، فأخرجهم إلى رأي جهل هلكوا بسببه. فقال له الشيخ: يا أبا عبد الله، يروي الحديث ساكن خاشع من قصته ومن قصته. فغضب أبو عبد الله وجعل يقول: لا يغرك خشوعه ولينه، ويقول: لا تغتر بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء، ذاك لا يعرفه إلا من قد خبره، لا تكلمه ولا كرامة، لا تكلمه ولا كرامة له. كل من حدث بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مبتدعا تجلس إليه لا ولا كرامة ولا نعمة عين. وجعل يقول: ذاك ذاك، انتهى. يعني أكل من قال قال صلى الله عليه وسلم تجلس إليه؟ أكل من حدث بحديث فبكى معه ونكس رأسه خاشعا متخشعا أتسمع له؟ لا لا، لا ينبغي لك أن تفعل هذا. لا تغتر بخشوعه ولا بتنكيس رأسه ولا بتنكيسه رأسه. فيعني كثير ممن يفعل ذلك وهو في حقيقة الأمر من رؤوس المبتدعة. فالحارث بن أسد المحاسبي من هؤلاء الناس، وقد تكلم فيه أحمد بما أسقطه عند الناس. قال: وإذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن، فلا يشك أنه رجل قد احتوى على الزندقة، فقم من عنده ودعه، وطبعا تحذر منه كما عرفنا. قال: واعلم أن الأهواء كلها ردية تدعو كلها إلى السيف، وأردأها وأكثرها الروافض والمعتزلة والجهمية، فإنهم يردون الناس على التعطيل والزندقة. في الهامش قال: قال أبو قلابة: ما ابتدع قوم بدعة إلا التحلس خير. وقال أبو قلابة رحمه الله أيضا: إن أهل الأهواء أهل الضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا النار، فجربهم. فليس أحد منهم ينتحل قولا أو قال حديثا فيتناهى به الأمر دون السيف، وإن النفاق كان دروبا. ثم تلا: ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي، فاختلف قولهم يعني المنافقين، واجتمعوا في الشك والتكذيب، وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف، ولا أرى مصيرهم إلا النار. أخرجه الدارمي بإسناد صحيح وهو كذلك. قال: واعلم أنه من تناول أحدا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه إنما أراد محمدا صلى الله عليه وسلم وقد آذاه في قبره. تكلمنا عن هذا أيضا يعني في فقرة سابقة. قال: وإذا ظهر لك من إنسان شيء من البدع فاحذره، فإن الذي أخفى عنك أكثر مما أظهر. قال في الهامش: وقال المصنف رحمه الله: كان في طبقات الحنابلة والمنهج الأحمد مثل أصحاب البدع مثل العقارب، يدفنون رؤوسهم وأبدانهم في التراب ويخرجون أذنابهم، فإذا تمكنوا لدوا. وكذلك أهل البدع هم مختفون بين الناس، فإذا تمكنوا بلغوا ما يريدون. يعني تمثيل ما شاء الله، يعني أصاب فيه والله. أهل البدع كالعقارب تمام، يدفنون أبدانهم ورؤوسهم في التراب. أين هم؟ هم بين الناس ما شاء الله، لا أثر لهم، فإذا جاءت الفرصة فإنهم لا يفوتونها، بل يخرجون فيلدغون. ومن أهل البدع من لدغتهم مميتة في الحال، مميتة في الحال، ومنهم من تحتاج إلى أن تبحث سنين طويلة عن دواء تشفى به من هذه اللدغة، وهكذا. فأهل البدع محترفون، يعرفون متى يلدغون ومن يلدغون والقدر الذي يلدغون به. فنحن نستريح. لماذا نتعرض لهؤلاء أصلا؟ نحن لا نتعرض لهم إلا في مقام النصح والإرشاد والتعليم، فإن قبلوا فالحمد لله، وإلا حذرنا الناس منهم، لأن هذه أمانة لا بد أن يحذر الناس منهم. لا يجوز لمسلم قد دان بالرحمة والشفقة لإخوانه المسلمين، لا يجوز له أن يسكت عن هؤلاء. لا يليق بمسلم صادق ينظر إلى أخيه المسلم ويراه وقد جالته بعض أهل البدع فيسكت ولا يحرك ساكنا، كيف وهذا مع مرور الأيام لا بد أن يكون مبتدعا مثله، ثم يرتقي بإلحاح حتى يكون داعية إلى هذه البدعة. لا يجب لك أن تسكت، فلا بد أن تحذره، فإن قبل منك وانتصح فبها ونعمك، وإلا حذر الناس منه أيضا، لأنه إن لم يكن داعية إلى البدعة اليوم فسيكون ولا بد داعية إلى بدعته غدا. فهذا هو حال أهل السنة مع أهل البدع. قال: وإذا رأيت الرجل من أهل السنة رضيء الطريق والمذهب، فاسقا فاجرا صاحب معاصٍ ضالا وهو على السنة، فاصحبه واجلس معه فإنه ليس يضرك معصيته. فإذا رأيت الرجل مجتهدا في العبادة متخشفا مشترقا بالعبادة صاحب هوى فلا تجالسه ولا تقعد معه ولا تسمع كلامه ولا تمشي معه في طريق، فإني لا آمن أن تستحلي طريقته فتهلك معه فتهلك معه. ورأى يونس ابن عبيد ابنه وقد خرج من عند صاحب هوى فقال: يا بني من أين جئت؟ قال: من عند فلان. قال: يا بني لأن أراك خرجت من بيت خنثى أحب إلي من أن أراك تخرج من بيت فلان وفلان، ولأن تلقى الله يا بني زانيا فاسقا سارقا خائنا أحب إلي من أن تلقاه بقول فلان وفلان. يقول البربهاري: ألا ترى أن يونس ابن عبيد قد علم أن الخنثى لا يضل ابنه عن دينه، وأن صاحب البدعة يضله وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر. طبعا ليس في ذلك تهوين من أمر الذنوب والمعاصي، لا، ولكن هذا وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفره طيب، يعني على هذا المعنى نعم، باعتبار المآل، يعني هو يعتقد ما هو عليه فلا يزال بهذا الاعتقاد حتى يؤول به الأمر في النهاية إلى أن يكون كافرا. فإن شاء الله يعني لها توجيه، وأن صاحب البدعة يضله حتى يكفر أو حتى يكفره، يعني هذا المعنى يعني له ما يوجهه، والمعنى الآخر أيضا له ما يوجهه. فالمقصود أن هذا الكلام ليس المراد منه أنه يهون من شأن الذنوب والمعاصي أبدا، ولكن هو يتكلم في مقام إن كان ولا بد وأن تكون شيئا من هذين الأمرين، فاختر أن تلقى الله عز وجل فاسقا فاجرا من أن تلقاه مبتدعا ضالا مضلا، هذا أهون، لأن هذا يرتكب المعصية وهو يعلم أنه عاصي، ولعله أن يرزق توبة صادقة قبل أن يموت فيحشر مع أهل السنة. أما هذا المبتدع الضال فإنه يرى أن ما هو عليه هو دين الله عز وجل، فهذا يزدري أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويزدري أهل العلم من علماء السلف، فيعتقد أن ما هو عليه هو الدين، هذه المصيبة. يعني أهل العلم إذا تكلموا فشددوا في الكلام إنما يشددون من هذا المنطلق، فالأمر خطير ليس هينا. هذا المبتدع يرى أن ما هو عليه هو دين الله عز وجل، هذا هو الدين، يفعل هذا الأمر تدينا، يعني رقصة ترقص وتعلم أنها عاصية مجرمة فاسقة فاجرة، تعلم هذا من نفسها، هذه قد ترزق توبة صادقة فتموت على الخير، لكن ترقص رقصا إسلاميا على الموسيقى الإسلامية الإخوانية، هذه هي المصيبة، ترقص رقصا إسلاميا على الموسيقى الإسلامية، هذه قد اتبعت في دين الله عز وجل ما ليس منه، غدا يأتون بزنا إسلامي أيضا، الزنا الإسلامي والزنا الكفري أو الزنا البدعي، لا حرج لا حرج، هؤلاء نادوا بالديمقراطية الإسلامية ونادوا بالاشتراكية الإسلامية، لا حرج يا رجل، لا حرج، عندهم بديل لكل شيء، انظر إلى ما هو محرم في دين الله وأتي ببديل له، الله تعالى حرم كذا بديله كذا، حرم كذا بديله كذا، دين، ما جاء بهذا البديل إلا وهو يريد أن يكون هو الدين للناس، فهذا أشر وأضر على الناس من إبليس، لأنه اختلق دينا ما أنزل الله به من سلطان ثم جعله بين الناس وحرص على أن يتعبد الناس به، فهذا أخبث عند الله عز وجل من إبليس، لأنه لبس على الناس دينهم، فالأمر كبير خطير، يعني لا يقولن قائل مثلا يا أخي هداك الله الإخوان ونحن بصدد الانتخابات وأنت تنفر الناس عنهم، نعم يا أخي أنا أتقصد هذا، أتعمد أن أنفر الناس عنهم، ولا يجوز لمسلم عاقل فاهم أن يعطي صدقه لواحد من هؤلاء مهما كان حال المنافس، لأن المنافس إما أن يكون مثلهم مبتدعا ضالا مضلا أو أن يكون فاسقا فاجرا مرتكبا للكبائر، فإن كان منافسهم كذلك فهو أهون عند الله عز وجل من هؤلاء، وإن كان مثلهم علمانيا ديمقراطيا اشتراكيا فالكل في الميزان سواء، فنحن لا نعطي صوتنا لمن كان كذلك، إنما نعطي صوتنا لمن يستطيع أن يطبق شرع الله عز وجل، وهذا ليس موجودا في دنيا الناس الآن، ومن وجده فليأتني به حتى أعطيه صوتي وأقول له جزاك الله خيرا، من وجد هذا الذي يستطيع أن يقف أمام هذا الكم الهائل وأمام هذا العدد الكبير من المنتخبين، من وجد من يستطيع الصمود أمام هؤلاء ومن يستطيع أن يقيم شرع الله عز وجل ومن يستطيع أن يلغي القوانين الوضعية ويغير الدستور من أول إلى آخره فيقيم شريعة الله عز وجل كما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ائتني به واذكره لي حتى أنادي في الناس بأن هذا هو أحق الناس بالانتخاب. أما إذا لم نجده ولن نجده ولن نجده فيعني نبقى هكذا ساكتين، بل نسأل الله عز وجل ألا يولي علينا إلا خيارنا، فإن ولى علينا عدلا شرارنا فنسأل الله تعالى أن يتوب علينا وأن يتقبل منا توبتنا وأن يرزقنا أعمالا صالحا تغير حقيقة ولاتنا، فإنما أعمالنا صورة حية لولاتنا، فإذا صلحت أعمالنا صلح ولاتنا، وإذا فسدت أعمالنا فسد ولاتنا. يعني بعض الإخوة أعطاني ورقة يقول سمعت أحد شباب الثورة اليوم يقول أن المشاركة في الثورة اليوم هذا هو معنى واعتصموا بحبل الله جميعا، فيقول حبل الله هو مصر ونحن مأمورون جميعا بالاعتصام به، ونحن مأمورون جميعا بالاعتصام به كلنا المسلم والمسيحي والاشتراكي. ما شاء الله هداك الله يا أخي، لما لم تعطني الورقة في الحب؟ لما هداك الله، الله المستعان. طيب دين وصلنا إلى مرحلة لا نفرق فيها بين الدين والدين، بين الدين والطين. أي والله كل من هب ودب يتكلم والكل يقول هذا دين الله عز وجل. سبحان الله، يعني كل يدعي وصلا بدين الله عز وجل ودين الله عز وجل لا يقر لهم بذلك. للأسف، للأسف الشديد أقول والله لو لقي الإنسان ربه عز وجل ثانيا فاجرا متهتكا داعرا بل قوادا أهون من أن يلقاه مبتدعا، والله هذا أهون عند الله عز وجل. شيخ الإسلام ابن تيمية نقل الإجماع على أن أهل المعاصي خير من أهل البدع، إجماع أهل السنة على أن أهل المعاصي أهون من أهل البدع. لماذا؟ لماذا هؤلاء يقولون هذا دين الله؟ هذه الثورات وهذه الانقلابات وهذه الاعتصامات دين، من الذي قال بذلك؟ من الذي فعل ذلك؟ من الذي أذن لكم بذلك؟ لا أحد. إذا من أين جئتم بذلك؟ لو كان دينا لسبقونا إليه، لفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لو كان دينا. وما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، ما لم يكن يومئذ دينا فليس اليوم بدين، هذه المصيبة. ولم أجد أشر على هذه الأمة من الإخوان المفلسين في الحقيقة. الإخوان المفلسون من العلم المفسدون في الأرض هؤلاء أشر وأضر على الأمة من اليهود والنصارى، لأن اليهودية إذا تكلم يكفيك أنك قد علمت أنه يهودي، لكن هذا يتكلم باسم الدين. المجرم المتهتك عمرو خالد داعية من دعاته يتكلم باسم الدين. القرضاوي قرضه الله يتكلم باسم الدين، وهكذا. وكل هؤلاء من دعاة الإخوان. الشيعة قد يلبسون على المسلمين في أمور لا تصل بهم إلى مرحلة الغلو، فما أن يحدثك في الغلو إلا وتدرك بطلان ما فيه. هذه حقيقة والله. لا ترى شيعيا يقول لك تقرب إلى الله عز وجل بسب عائشة رضي الله تعالى عنها، من قبل ذلك لا يكون مسلما أصلا، من قبل ذلك لا يكون مسلما أصلا. الذي يقبل أن يسب عائشة رضي الله تعالى عنها هذا لا يكون مسلما أصلا.